اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا سالما في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رؤوف رحيم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم العفو، يا كريم العفو، يا كريم العفو، يا رب العالمين.